الحافظ رحمه الله فيما اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع، ذكر أن أقوال التابعين تذكر، يقع في عبارتهم نوع تباين، هذا للناظر نوع اختلاف، والحقيقة أنه لا يكاد يوجد في تفاسير السلف عموما اختلاف تضاد، بل غاية ما في تفاسيرهم هو اختلاف تنوع، وهذا لابد أن نتنبه له. فورود الألفاظ مختلفة لا يدل على أن التفسير مختلف. قد تكون هذه الألفاظ هي من باب ضرب المثال، أو من باب ذكر بعض أفراد العام، ليس من باب التعارض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله قيل القرآن قيل السنة الصراط ونحو ذلك، هذه لا اختلاف بينها، هذا من باب ضرب المثال أو من باب ذكر بعض أفراد العام، هو لفظ عام لكن من باب ذكر بعض أفراده، فيكون القرآن يدل أو هو حبل الله، السنة كذلك هو الأمر الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن لا تناقض ولا تعارض، وهذا الذي يعني ينبغي أن نعتني به، أن ننظر فيما ورد عن السلف وأن نسعى في الجمع بين هذه الأقوال، لا إبراز التعارض والتضاد بينها، فإن مجمل تفسير السلف هو اختلاف تنوع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته. وكما ذكرنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هو في الحقيقة أخذ مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وضمنها مقدمة كتابه التفسير، ثم قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ونظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن. يعني مجمل الخلاف، مجمل ما يظهر لنا من الخلاف عن السلف لا يخرج عن ثلاثة أمور، فهو إما اختلاف في اللفظ دون المعنى، وقضى ربك، قضى وصى أوجب ألزم، هذه كلها بمعنى واحد، فإذن الاختلاف في اللفظ دون المعنى، وهي من قبيل ما يسميه العلماء بماذا؟ بالترادف. وإن كان مسألة هل في اللغة ترادف يعني مسألة فيها نظر، وبعض المحققين من أهل العلم يرى أن هناك ترادف يعني كلي، قد يكون هناك نسبة في الترادف. عموما الأمر الثاني أو الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل ذلك، مثل ما ذكرنا في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، فيقال القرآن أو يقال السنة على اختلاف، طبعا لا شك أن القرآن غير السنة، لكن الآية تحتمل لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، بعض أفراد العام يعني فرد من أفراد العام، العام هو حبل الله، من أفراده السنة أو القرآن أو نحو ذلك. الأمر الثالث أو القسم الثالث هو اختلاف اللفظ والمعنى، لكن الآية لا تحتمل ذلك، وهذا قليل، يعني قول الله جل وعلا مثلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، لا، في قول الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة المائدة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من اضطر غير باغ ولا عاد، هذه في سياق ماذا؟ في سياق أكل الميتة، فلا يصح التفسير فمن اضطر غير باغ على الإمام، أي خارج عليه، لأن السياق يأباه، واضح؟ السياق يأباه، فهذا قليل عند السلف، هو اختلاف اللفظ والمعنى مع عدم احتمال الآية للمعنيين. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ في الفروع يعني في الفقه، في المسائل الفقهية، هي ليست حجة، كيف تكون حجة في التفسير؟ هذا أيضا يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة. نعم. يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني إذا اختلف التابعون في تفسير آية فكيف الترجيح في ذلك؟ لا يرجح قول بعضهم على بعض إلا بقرينة، إما أن تكون هذه القرينة لغوية أو أن تكون من عموميات الشريعة فيرجح بها قول هذا التابع أو نحو ذلك. إذا لابد من الترجيح أن يكون بمستند آخر غير هذا القول المجرد عن التابعي، لأن قول بعضهم ليس بأولى من قول الآخر. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. تفسير القرآن بمجرد الرأي إذا لم نجد عن التابعين فهو أيضا كانت هناك مرتبة، وهي اللغة، الرجوع إلى اللغة، اللغة العربية، لأنها لغة القرآن. فمن أنواع التفسير التفسير باللغة، وإن لم يكن هناك فالرأي، والرأي هذا أيضا مبناه إما على اللغة وإما على الاستنباط، لأن المجتهد أو المفسر عنده من آلات الاجتهاد ما يعينه على معرفة معاني القرآن والاستنباط منها. والرأي على قسمين: رأي محمود ورأي مذموم، وهذا في أبواب التفسير وفي أبواب الفقه كذلك، يعني قد يسميها الفقهاء رأي أو يسمونه قياسا. وفي أبواب التفسير هناك رأي محمود هناك رأي مذموم، بخلاف العقيدة ليس فيها رأي محمود، لأن مبنى العقيدة على النصوص وإجماع العلماء على أصول الاعتقاد ولا خلاف بينهم في ذلك، فلا تحكم فيها الآراء، مبناها على التوقيف والوقوف على ما دلت عليه النصوص من مسائل الاعتقاد. فالرأي هناك في العقيدة يسمى هوى، وهو ضلال، لأنه يكون مقابل هذه النصوص ولا يجوز، وعلى ذلك لا قياس في العقيدة إلا ما ذكره العلماء من قياس الأولى، وهو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وعبر عنه بعض العلماء كشيخ الإسلام أو غيره بقياس الأولى، وهذا لا شيء فيه. وأما الرأي فيذم في أبواب العقيدة. الرأي المحمود في التفسير له شروط، من ذلك أن لا يخالف المأثور، لا يخالف النص الوارد، وكذلك لا يخالف اللغة العربية، ولا يخالف سياق الآية وسباقها ولحاقها، لأن فهم الكلام عند العرب في جملة لا بد أن يكون بالنظر في السياق وهو المعنى العام للكلام، أو في السباق وهو ما سبق هذه الجملة، أو في اللحاق وهو ما تبعها، لهذا يفهم الكلام. فشرط الرأي المحمود أن لا يخالف هذه الثلاثة الأمور في الآية، لا يخالف سياقها ولا سباقها ولا لحاقها، وكذلك أن لا يكون سببا لتأسيس بدعة أو نصرتها كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم. فإذا الرأي المحمود رأي صحيح يؤخذ به، وما جاء عن النهي عن السلف عن النهي عن الرأي فأرادوا بذلك الرأي المذموم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه، جاء عن الحسن البصري، وجاء عن غيرهم، أرادوا بذلك ذم الرأي الذي يقدم على النصوص، الذي تعارض به النصوص. وأما الرأي المحمود فقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه الأخذ به، كما في وصيته لأنه قال خذ بالسنة، قال فإن لم تجد قال فأعمل رأيك، هذا رأي محمود. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الحديث فيه مقال عند أهل العلم. نعم. ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. في الحقيقة الشيخ أحمد شاكر هنا في اختصاره أبقى كلمة ابن كثير: وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل، ولم يذكر سهيل قبل حتى يكون يعني لذكر اسمه مناسبة. سهيل هو الراوي للحديث السابق، وسهيل هذا هو ابن عبد الله بن أبي حزم، وهذا ضعفه ابن معين، وقال الحافظ يتفرد عن الثقات، يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، ولأجل ذلك ضعف. نعم. وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. يعني هنا في باب التفسير ليس لكل من أخذ المصحف أن يفسر، قد تقدم معنا خطر التفسير. فلو أنه فسر آية بفهمه وهو ليس أهلا للتفسير فأصاب الحق في فهم هذه الآية كان آثما مع إصابته للحق. نعم، مع إصابته للحق، لأنه ليس بأهل التفسير ولم يأتي الأمر من بابه. ولو فتح هذا الباب من شاء أن يفسر لكان فساد عريض. فإذا هنا لا يمدح هذا المصيب على إصابته، وإنما يذم على سوء مسلكه في التفسير، هذا أمر مهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عبارته ونقلها عنه ابن كثير، قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. لأن قاضيان في النار وقاض في الجنة، ومن القاضيين الذين في النار من قضى بجهل ولو أصاب الحق في ذلك. لأن لا يجوز التعرض لمثل هذا الباب، باب القضاء أو باب التفسير، عن جهل وعن غير أهلية. قال: لا، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. يعني لكن في حقيقة الأمر أن هذا وهذا أتوا التفسير من غير بابه الصحيح. نعم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. يعني هو كاذب وإن كان قد قذف من زنى، لكن لا بد هنا من توافر الشهود على ذلك، فلو شهد بنفسه فإنه يكون من الكاذبين ولا تصح، بل إن عليه الحد في ذلك. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. نعم. وروي أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر، وصح هذا عن أبي بكر في غير هذا الطريق، أنه سئل عن هذه الآية فقال أو فامتنع عن تفسيرها. والمراد هنا كما سيأتي معنا، المراد هو تحقيق معنى كلمة أب، وليس أنه نبات، لأن سياق الآية يدل على أنه نبات ينبت من الأرض، ولكن معنى ما هو هذا النبات بعينه. فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. وروي أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا. يعني هذا الوصف أول يدل على ضبط الراوي، أنه حتى يذكر وصف من يروي عنه، وهو يدل على زهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو يذكر الوصف هذا بيان لحفظه وضبطه لهذا الذي سيرويه، وأيضا هو بيان لحال عمر رضي الله عنه لأنه كان يلبس قميصا فيه أربع رقاع، يعني مرقع. نعم. فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. نعم. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نباتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله: فأنبتنا فيه حبا وعنبا. حبا وعنبا وزيتونا ونخلا، قال بعد ذلك: وفاكهة وأبا، فهذا دليل على أنه من النبات في الجملة، لكن ما هذا النبات بعينه؟ هذا هو كان الأمر الذي توقف فيه عمر ورأى أنه من التكلف. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: يوما كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس: فما يوما كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. يعني هذا التوقف من ابن عباس لعدم علمه ولتربية أيضا تلاميذه والصحابة من كان معه على هذا الأمر، وهذا شيء حسن أن الإنسان يقول لما لا يعلم لا أعلم. وإن كان بعض أهل العلم جمعوا بين الآيتين فقالوا في الأولى في قول الله جل وعلا: يوم كان مقداره 1,000 سنة، قالوا 1,000 سنة هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، مقدار اليوم 1,000 سنة، و50,000 سنة هو مقدار يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبعضهم قال هو باعتبار الإيمان والكفر، فالكافر يكون عليه الأمر طويلا شديدا فمقداره 50,000 سنة، بينما المؤمن مقداره 1,000 سنة. وعموما هذه اجتهادات من العلماء في التوفيق، وهذا الأمر ذكره ونبه عليه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، جمع بين هذا بما ذكره المفسرون. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما توقف عند هذه الآية وقال أو كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. نعم. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. يعني عندما سأله عن التفسير، وكثير من التابعين كان ربما يتكلم في أمر الفقه أو في أمر الفتوى، لكن إذا جاء التفسير يمتنع عنه، لأنك تتحدث عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن معنى كلامه، فالأمر عظيم. يعني الأمر كما هو الحال في زماننا الآن في القنوات وفي البرامج، ويتصدر بعض الناس للتفسير وأدخلوا في التفسير ما ليس منه، حتى صار التفسير له ظاهر وباطن عند البعض، فاللفظ في المشرق ويأتون بمعنى له في المغرب، وجاء التفسير الإشاري أو التفسير الباطني أيضا، فتقرأ الآية فلها معنى آخر، وانتصرت الأهواء والبدع والعقائد أيضا في التفسير، حتى من يطعن في الصحابة صار يبحث في التفسير عن أو يفسر الآيات بمقتضى هذا العقيدة التي يحملها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حاشاها رضي الله عنها وأرضاها، ونحو ذلك من التفاسير المذمومة والقبيحة والتي تنتصر لعقائد باطلة خلاف عقيدة أهل الإسلام، سواء في الله سبحانه وتعالى أو في رسوله أو في ثوابت الدين وبدهياته أو ما يتعلق بالصحابة أو غير ذلك، صار يحور القرآن أو يفسر على مقتضى الأهواء. نعم. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. نعم. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال. ابن شوذب وعبد الله بن شوذب وله أثر مروي عنه، يعني مما تداوله أهل السنة، إن من سعادة المتنسك والحدث أن يوفق لصاحب سنة يأخذ بيده. الأثر مروي عن عبد الله بن شوذب. نعم. وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى يعني أبو عبيد فقهاء المدينة، هو غالبا إذا ذكر فقهاء المدينة المراد بهم الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فهؤلاء الفقهاء السبعة، واختلفوا في عد سالم بن عبد الله بن عمر منهم على خلاف في ذلك. نعم. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروي أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا قف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وهذا ما ذكرناه في باب السياق والسباق واللحاق، أن تنظر حتى لا تناقض هذه الآية ما سبقها أو تخرج عن المعنى الذي تدل عليه سياق الآيات. نعم. وروي أيضا عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. يعني لا يحصل تناقض أن هؤلاء الأئمة الذين نهون عن التفسير أنه ورد عنهم التفسير، لأنهم إنما فسروا ما علموه، وما نهوا عنه من التفسير هو التفسير بالجهل، التفسير بالرأي المجرد المخالف للآثار، التفسير بالهوى، فهذا يحمل عليه نهيهم عن التفسير. التفسير بالجهل لا يجوز، أما التفسير بالعلم سواء بدلالة أقوال التابعين أو أقوال الصحابة قبل ذلك أو القرآن أو السنة أو اللغة أو مقتضى سياق الآية في فهمها، فهذا الأمر ورد عنهم، ورد عنهم، بل إن هذا التفسير اعتمد عليه ابتداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعبد الله بن عمرو حينما أصابته جنابة فخشي على نفسه من الاغتسال، فصلى الناس صلى الصبح بأصحابه وتأول قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان لهم نظر، وهذا النظر كان من مقتضيات التفسير وفهم الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك على جنب؟ قال: يا رسول الله إني تأولت قول الله جل وعلا كذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم. يعني فيما سئل عنه، انظر إلى هذا القيد، هذا قيد مهم، فيما سئل عنه. يعني ليس للإنسان أن يتصدر الأمر التفسير وهو لم يسأل عنه، وإنما إذا سئل عنه حتى لا يقع في مخالفة الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله لجاما من نار. هنا إذا سئل عن التفسير وهو عالم به وجب عليه أن يذكر هذا الأمر إذا كان يعلمه والناس بحاجة إلى ذلك. أما التصدر لذلك دون سؤال ودون حاجة، هذا لا شك أنه لا يصلح، مذموم. نعم. لقوله تعالى: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. روى ابن جرير عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذه الأربعة الأوجه الواردة عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير، ورواه كذلك الفريابي، ورواه الطبراني بسند جيد. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني من معنى اللغة العربية، كالجبال والسماوات والأرض، من هذه الألفاظ الواردة في القرآن. فهذا هو المراد بالوجه الأول، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ما يتعلق بالعبادة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وهو ما لا يعلمه بقية الناس مما يكون في الاستنباط ونحو ذلك، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وذلك كحقائق الجنة والنار والصفات، كيفيات صفاته وكيفية النعيم وكيفية العذاب. نعم، نحن نؤمن بالعذاب وبالنعيم، ولكن حقيقة هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهذه من الأمور التي تفسيرها لا يعلمه إلا الله سبحانه جل في علاه. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.